في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن ذثار عن ابن بريدة قراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عون بن سلام وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. هذا الباب ختم به الإمام مسلم رحمه الله أحاديث صلاة الجنائز أو كتاب الجنائز. وهذا الباب تناول مسألتين أو ثلاث. المسألة الأولى وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام حيث أذن الرب جل وعلا له بأن يزور قبر أمه، ومعلوم أن أمه ممن مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من أهل الفترة. وأهل الفترة يعني الذين لم يشهدوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا في زمن لم تكن فيه نبوة ولا رسالة، حيث انقطعت النبوة بعد عيسى عليه السلام، بعد أن رفع الله عيسى إلى السماء وبقي الناس يسيرون على ديانة عيسى عليه السلام وهم الذين بعثهم الله بعث الله عيسى إليهم بنو إسرائيل. أما من لم يكن من بني إسرائيل من العرب ونحوهم فهم على أثارة من دين إبراهيم، أصحاب الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. بقيت هذه الديانة يتناولها ويتداولها الناس لكن جاء قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أخبر الله جل وعلا بامتنانه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أو لتنذر قوما ما أتاهم من نذير إلى غيرها من الآيات التي تدل بظاهرها على أن الحساب والعقاب متجه إلى من بلغته النذارة وبلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الفترة فأمرهم موكول إلى الله جل وعلا وحكمهم مرتبط به سبحانه، لا ينبغي لأحد أن يخوض وأن يجزم بمصائر أهل هذه الفترة. وقد جاءت آثار متنوعة في الحكم عليهم، فمنهم من يرى أن بعثة وأن ديانة إبراهيم عليه السلام هم مكلفون بها لأن ممن عاش في هذه المدة وفي هذه الفترة كان قد تدين بهذه الديانة، وكان يتعبد الله جل وعلا بما بقي وما عرف من ديانة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وهم الذين يسمون بالحنيفيين أتباع ملة إبراهيم، ومنهم من يرى أن من عاش في هذه الفترة ولم يقم ملة إبراهيم فهو معدود من الكفار ومعدود من المشركين، لا سيما بعد أن تفشى الشرك والكفر في أرض الجزيرة يوم أن أدخل عمرو بن لحي عبادة الأصنام وأتى بها إلى مكة أو إلى جزيرة العرب، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان حول بيت الله 360 صنما كل صنم يعبده قوم أو قبيل أو جهة من دون الله، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله على يديه مكة، وكان أول عمل قام به أن أزال هذه الأصنام ومحى الشرك ومحى الصور التي كانت في الكعبة والتي رسم فيها صور بعض الآلهة، بل إنه طهر مكة وما حولها من الآثام من الأصنام من الأوثان صلى الله عليه وسلم. وذهب قوم يعني من أهل العلم إلى أن الله جل وعلا لما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن هؤلاء القوم لم يكن لهم رسول يرشدهم، ولم يكن ثمة دعاة يعلمون الناس متخذين دعوة الأنبياء نبراسا لهم، فكان هؤلاء أهل فترة. ولم يرد في شأنهم ما يقطع بإيمانهم، كما لم يرد في شأنهم ما يقطع بشركهم وكفرهم، وأمرهم موكول إلى الرب جل وعلا. خصوصا وقد جاء في ذلك آثار، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الفترة فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ففوض أمرهم إلى الله. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمن سأله في حكم أولاد الكفار الذين ماتوا وهم لم يبلغوا الحلم، وما جرى عليهم القلم، وماتوا، ما حكمهم؟ فأخبر أن الله هو أعلم بهم. وقد جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يختبرهم ويمتحنهم يوم القيامة بأن يخرج لهم طرف من جهنم ومن النار، ويؤمروا بأن يدخلوها، فمن أطاع نجاه الله، ومن عصى أدخل فيها. هكذا جاءت الأخبار متفاوتة في أمر أهل الفترة. ومن ذلك ما ورد أيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، وقد مر بنا وعرفنا ما تأوله أهل العلم به عندما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهي الناس عن كثرة السؤال. سأل رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أين أبي؟ ولما كان أبوه قد بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو رافض لها ولم يقبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تحقق فيه الشرك، فلذلك قال له أبوك في النار. وجاء في هذه الرواية أن الرجل غضب وكرر السؤال، وفي بعضها أنه سأل النبي عن أبيه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مجملا فقال له أبي وأبوك في النار. وجاء في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده فيها تفصيل، لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أين أبي، فقال أبوك في النار، فغضب الرجل وتغير لونه ووجهه يقول وهممت أن أقول لك له وأبوك، لكني سألته يعني كأنه غير من صيغة السؤال قائلا وأهلك، يعني ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبوك لكنه قال وأهلك، ويصيغ عم تشمل من حضرته الدعوة ولم يستجب. فقال عليه الصلاة والسلام له إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون أسلوب الحكيم، لأنه لا يوصف بالمشرك إلا من أدركته الدعوة وكفر بها، أما أهل الفترة فكما جاء أمرهم إلى الله. والله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، قال ذلك في المشركين ومنهم المنافقون، بل المنافقون أسوأ حالا من المشركين كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن أن يقف على قبر المشركين وأن يصلي عليهم وأن يدعو لهم، يستشكل هذا مع ما جاء في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خرج من المدينة متجها إلى مكة، وكان ذلك إما في عمرة القضاء حيث لم تذكر الأخبار أنه كان في الحج، مروا بالأبواء، والأبواء حيث ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت، فلما مر بقبرها يقول استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وإذنه صلى الله عليه، إذن الرب جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يزور، بأن يزور قبر أمه، ظاهره أنه يتعارض مع النهي فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا يدل على أن ثمة شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر خاص بأمه حيث أذن له في زيارة قبرها. ولما كان أمر أهل الفترة، ولما كان أمر أهل الفترة موكولا إلى الله جل وعلا، ليس لأحد أن يبني عليه حكما من أمور الغيب التي اختص بها الرب سبحانه وتعالى، لذلك لم يأذن له بالزيارة، لم يأذن له بالاستغفار، أذن له بالزيارة ولم يأذن له بالاستغفار. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة، لأنها من الأمور التي تفاوتت فيها الأقوال، وأكثر الأقوال التزاما بما جاءت به النصوص هو أن يقال إنهم من أهل الفترة وأن أمرهم موكول إلى الله جل وعلا، ليس لأحد أن يقطع فيه برأيين. فالسماح والإذن بالزيارة وعدم الإذن بالاستغفار أمر يحتاج إلى التسليم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يخاض في هذه الأمور، ولذلك يقال إنها من الخصائص، والله أعلم. طيب، والمنافقون ما الفرق بينه وبين الكفار؟ العلة هي إيش؟ انتهينا، لأنه يقول إنهم كفروا فجعل العلة هي الكفر، لكن أهل الفترة ما ظهر لنا هل هم كفار أو ليسوا بكفار، واضح؟ ساق الإمام مسلم في هذا الموضوع هذا الحديث، وأورده من طرق، من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد، واللفظ ليحيى، قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علق الإمام النووي على هذا بقوله، قوله استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال ذي جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. وقد قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال القاضي رحمه الله سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. هذا ما علق به الإمام النووي وقال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. قال هذا الحديث وجد في رواية أبي العلاء ابن ماهان لأهل المغرب، ولم يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي، ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر كتاب الجنائز، ويصيب عليه، وربما كتب في الحاشية. رواه أبو داود في سننه عن محمد بن سليمان الأنباري وعن محمد بن عبيد بهذا الإسناد، ورواه النسائي عن قتيبة عن محمد بن عبيد، ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد، وهؤلاء كلهم ثقات، فهو حديث صحيح بلا شك. قوله فبكى وأبكى من حوله، قال القاضي بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. هذا ما علق به الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث. قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى، واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن يحارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي يعني أن لا يبقوها أكثر من 3 أيام. وكان هذا في أول الإسلام عندما كان الناس إذا ذبحوا الأضاحي يقددون منها شيء ويأكلون منها شيء ويتصدقون بشيء، ولهذا كانت الدافة يعني الفقراء كانوا يأتون إلى المدينة عسى أن يصيبوا شيء من لحوم الأضاحي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الدافة وكثرتهم نهى الناس أن يدخروا من لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام. قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 من أجل الدافة، والدافة يعني الفقراء الذين كانوا يأتون إلى المدينة من خارجها ليصيبوا شيئا من لحم الأضاحي. ثم قال يعني بعد أن وسع الله على المسلمين ولم يكن مجيء الدافة بذلك الحجم وفي ما يذبحه المسلمون غنى وسعة؟ قال: ألا فكلوا وادخروا، يعني الأمر متاح لكم. ونسخ النهي عن الادخار أكثر من 3 أيام، ألا فكلوا وادخروا. هذا معنى قوله: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، يعني إلا في الأسقية. والأسقية المراد بها يعني في القرب وفي الإداوات، وإنما أذن لهم في ذلك لأن الأسقية لو كانت في الأواني الفخارية أو كانت في أواني صلبة فمهما مكثت لا تؤثر على الأواني، وربما اشتد السكر فيها ويشربها الناس دون أن يدركوا أنها بلغت مرحلة السكر، لكنها إن وضعت في الأسقية ما الذي يحدث لها؟ أن السقاء يشتد وينتفخ وربما انفجر وتشقق، فيعلم الناس أن الأسقية التي فيه قد بلغت درجة السكر فيمتنعون عن شربها إذا بلغت هذا المقدار. لذلك فرق في الانتباه ما بين الأسقية الصلبة وما بين الأسقية الجلدية، ولهذا قال: فاشربوا في الأسقية، ونهاهم عن أن يشربوا في الآنية، وحدد لهم مدة السقيا أنه كان مدة الانتباذ أنه كان ينتبذ له بالليل ويشرب بالنهار إلى اليوم الثاني، ثم بعد ذلك يقدمها للدابة، بعد ذلك يعطيها للدابة تشربها، لأنها بعد مرور اليوم والليلة قد تتغير، خصوصا إذا كانت في أيام الصيف ونحوه. قال: ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة وراه عن أبيه بالشك. قال: والشك من أبي خيثمة، إلا هو أبو خيثمة هو الذي وقع منه الشك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال شيخه وهو، هل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل الحديث موقوفا على بريدة، أو الحديث موقوفا على عبد الله بن بريدة؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. فالحديث هنا من رواية سليمان بن بريدة وليس عبد الله بن بريدة. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال: وحدثنا ابن أبي عمر يعني العدني ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه. فكأن الحديث جاء عن عبد الله وجاء عن أخيه سليمان كلاهما عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث ابن سنان، يعني من النهي عن الانتباه في الأسقية. ثم قال: قال وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، يعني أنه انتحر، قال: فلم يصلي عليه. وهذا الحديث ظاهره أن الإمام إذا قتل إنسان نفسه وانتحر فلا يصلي عليه عقوبة له، لكن يصلي عليه غيره حتى يعني يرتدع الناس ولا يتهاونوا في مسألة الانتحار، لأن في الانتحار قتل نفس، لأن الإنسان في الانتحار كأنه لا يؤمن بقضاء الله تعالى وبقدره. فلما كانت هذه أمور عظيمة وكبائر ترتكب، لذلك كان من المناسب أن تقابل من إمام المسلمين بمثل هذه المواقف، لكن لغير الإمام أن يصلي عليها، خصوصا وأن هذه الكبائر يعني إذا حكمنا بأنها لا تخرج صاحبها عن الملة ولا يحكم له بكفر، بل يكون من أهل الكبائر، وأهل الكبائر أشد حاجة إلى الاستغفار والدعاء رجاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، لأن أمرهم موكول إليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ولعلنا إن شاء الله